الأمير من يا الأزهر؟ السلطان. لا تذهب إلى الأمراء. يلا عبد الجبار. لفظ في النصوص مثل وأنه نفس. مثل آخر قال الكفر. فسوق واقتاله كفر. صحيح. طيب قوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفارا حرم؟ لا. ليش؟ لا ما دلالات محرم في النص. اثنين قلنا احنا اثنين امرا النهي الثاني. ايوه احسنتم. طيب دليل اخر ان يذكر الشيء المحرم ثم يذكر في شيء في درجته في درجه السواء معه كقول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لان مثلا غمس اليد اذكر الحديث وبعدين نرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنبض فكانما غمس يده في شحم خنزير او في دمه. فلا شك ان غمس اليد في شحم خنزير او دمه محرم. فذكر في درجه سواء مع هذا المحرم اللعب بالنبض فيكون اللعب بالنبض محرما ايضا. تمام صحيح. نعم. يذكر العمل ما يحبط من الأعمال. ما يحبطه. مثاله. جاء عرفا وسأل وصدق فقد كفر بما أمزي على فيه. صلى الله عليه وسلم. ما زال دليل آخر. زواوي. كذلك من دلالات المحرم أنه يأتي وعيد عقوبة دنيوية مثل السارق والسارقة. حد يعني تقصد. أي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. تمام. نعم. تحفظ ما تحفظ. تحفظ ما تحفظ الآية. لا لا لا. تحفظ ما تحفظ. القرآن ما فيه. يقرأ كما نزل. طيب دليل سابع. أخذنا ست الآن. لا ما أخذنا. لا ست أنا أقول لك ست. ما زال واحد. يلا اخي انت ها ايش قالوا؟ لا تدري. ما حضرت الدرس؟ حضرت. ما رجعت؟ رجعت نسيت في الترتيب لان اختل الترتيب فاختلط عليه الشيخ. سبحان الله بمجرد اختلال الترتيب خلاص. الله المستعان. يلا بدر. التحريم وما يشتق منه مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكقوله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليكم عقوق الأمهات. إن الله حرم عليكم وأد البنات. وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات. ونسينا في الإطلاق على الفعل بعض هذه الألفاظ نسينا اللفظ الكبير لما نطلق لفظ كبير. كبيرة؟ طيب أعطينا أنت. كبيرة كقول صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الكبائر أن يلعن الإنسان والديه. صحيح؟ صحيح. هذه من بركة القرآن. إذا أتم الإنسان الحفظ يزكى عقله. فصير يسر عليه الحفظ. أما إذا نصف نصف فهو نصف نصف. وإذا الثلث ثلث فهو ثلث ثلث. بحسب الباع. جيد. ترى الأحاديث تسهل عليك الآن. تمام. لأن الذاكرة قد روضت. فهمتم؟ طيب المحرم رأينا أنه أن له قواعد. هل يمكن أن يكون الشيء الواحد واجبا محرما في نفس الوقت؟ واجب محرم في نفس الوقت. Yeah.

واصطلاحا هو اصطلاحا هو قلنا ان المباح هو المعلن وهو المحلول فيه. وقال وعرفه بعض العلماء انه ما ليس دونه مانع ما ليس دونه مانع فهو المحلول المباح. اما الاستراحه فهو ما لا يتعلق به ولا في ذاته في الاكل في ليله رمضان. المباح هو المحرم والمأذون فيه. عرف بعض العلماء وما ليس دونه مانع يمنعه فهو مباح. واصطلاحا هو ما لا يتعلق به نهي ولا أمر لذلك. المباح لغة هو المعنى والمأذون فيه. وفي من العلماء معرفها ما ليس لدونه مانع يمنعه ما ليس دونه مانع يمنعه فهو مباح. والسلاح ما لا والسلاح ما لا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. بعض أسماء المباح جائز. ما رجعت حلال ولا قلنا المطلق مثلا هي يسمى ايضا يطلق عليه المطلق. ذكرنا هذا كل هذا ذكرناه في اخر درس. قسمين طويل جدا. البحث رجل الثاني أو الأول خرج به خرج في قولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب لأنه ما أمران. وخرج بقولنا ما لا يتعلق به المحرم والمكروه لأنهما من أيام. طيب كيف نعرف المباح من النصوص الشرعية؟ المباح أدلة. أولها أن يأتي لفظ الإباحة أو ما يكون مقامها أو وما يقوم مقامها التي الجناح وهذا كنا غالبا لا دائما ثابت وحيث لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساج هذا مباح مباح. وفي نفي الجناح في تقديم مناسك الحج في يوم الحج الأكبر حينما سأل صحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم صلاة المناسك فقال افعل ما لا حرج هذا في نفي الجناح. بس يوسف أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا يفعله بغير نية التقرب إلى الله. مثل إيش؟ ويفعل اللحية نص عليه يا عمي نص عليه. طيب الثالث ثم الثالث أن يصحى للصحابي شيئا ويعلم أن تبيت يغرر يسمع ولا يقرر ولا يحط على فعله وبدأ. أنت الأولى أن الحرج قد يأتي نفي الحرج لكن على سبيل الواجب وذكر غالبا يلا أطلع أعطينا مثال البيت أو اعتمر